بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، وآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإنسان أيام يكون مضطجع، فإذا أمر مهم جدا يجلس، فإذا أمر مهم أكثر يقف، فإذا كان الأمر مصيريا يقف متحفزا. هذه الوقفة مع التحفز يعبر عنها في القرآن الكريم بكلمة قوام، يعني المبالغة. فمن شأن المؤمن أنه يبالغ في تحري الحق للتقريب، ومن شأن الطبيب أن يبالغ في تنظيف الخضار والفواكه لعلمه بما ينجم عن تناول طعام ملوث من أمراض وأوبئة. من شأن أقل إنسان يعمل في الطب أن الإكثار من الملح يرفع الضغط، والضغط هو القاتل الصامت. من شأن أي إنسان يعمل في البناء أن الإسمنت يحتاج إلى حديد. هذه بديهيات. من شأن المؤمن أنه يبالغ في تحري العدل، ليس مع المؤمنين، مع كل الخلق أجمعين، مع الكافرين، مع المنحرفين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يعني مرة حدثني إنسان قال لي: عندي موظف صغير يتيم لكن فهيم جداً وذكي، فطلب مني ساعة قبل نهاية الدوام ليغادر المحل ليلتحق بمدرسة ليلية يأخذ شهادة. قال لي: هو يتيم، ما سمحت له، إذا تعلم بخسره. هذا الإنسان نفسه دفع لابنه مليوني ليرة دروس خاصة ليكون ابنه طبيباً. والله في كل الحالات ظلم بالحياة، والله لا يمكن أن ينتصر المسلمون على أعدائهم ما دام بعضهم يظلم بعضاً. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كم زوج يظلم زوجته، يتفنن في إذلالها، تقدم له البيت ثم يطلقها. والله الذي لا إله إلا هو يصل إلى سمعي عبر الهاتف قصص يشيب لهولها الولدان من مسلمين يظلمون زوجاتهم، يظلمون أولادهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. عدل ساعة يعدل أن تعبد الله 80 عاماً. هل تعامل زوجة ابنك وهي عندك في البيت كما تتمنى أن تعامل ابنتك في بيت أهل زوجها؟ هل تطلب من زوجتك شيئاً لا تفعله أنت؟ هل تحملها ما لا تطيق؟ هل ترى أن لك ما ليس لها؟ وأن عليها ما ليس عليك؟ أنت عنصري، والله الذي لا إله إلا هو. الآن شاع استخدام الخادمات، والله الذي لا إله إلا هو. إن لم تعامل هذه الخادمة كما تعامل ابنتك لست مؤمنا. البواقي من الطعام، الطعام القديم تجبر على أكله، والطعام الطازج لا يسمح لها أن تأكله. نعم، هناك فتيات ينتحرن من شدة الظلم، والله لا أبالغ، هناك ظلم في العالم الإسلامي تشيب لهوله الولدان. لذلك قال بعض العلماء: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. قال بعضهم أيضاً: الدنيا تصلح بالكفر، بالكفر والعدل، ولا تصلح بالإيمان والظلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني حديقة. قال له: هل لك ولد غيره؟ قال له: نعم. قال له: هل نحلتهم ما نحلته؟ قال له: لا. قال له: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. والله بيوتات لا تعد ولا تحصى بمئات الألوف تحرم الإناث أبدا. مسلمون يرتادون المساجد. إن الرجل وإن المرأة ليعبدان الله 60 عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهما النار. مرة ثانية: إن الرجل وإن المرأة ليعبدان الله 60 عاماً ثم يضران في الوصية فتجب لهما النار. لا تستطيع أن تقبل ابناً دون أن تقبل الآخر. ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. بالغ بالعدل، بالغ بتوزيع ما تملك وفق العدل التام. لماذا يكره الناس التعدد؟ لماذا تفضل أن تطلق عن أن تكون امرأة ثانية؟ لأن الناس ما رأوا عدل الإسلام، رأوا انحياز الزوج للجديدة وإهماله للقديمة، ما رأوا تعدد عادل، رأوا تعدد ظالم. أخواننا الكرام، القضية ليست في المظاهر. تكتب على المحل: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، والأسعار تفوق حد الخيال. تكتب على البضاعة: مصنوعة بالبلد الفلاني وهي من أسوأ البلدان في التصنيع، وتخفي المنشأ الحقيقي لهذه البضاعة وأنت مسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يجب أن تنطق بكلمة العدل. تأتيه ابنته وقد تخاصمت مع زوجها، يبقيها عنده ليذل زوجها. هل اتصلت بهذا الزوج وسألته ماذا فعلت معك؟ أبداً. كلام بنته مصدق منزل. إخواننا الكرام، ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. لا تؤخذ بالمظاهر. قال لي واحد: بيت صاحبته من تركيا، بسوى 7 ملايين، خلصته ب700 ألف قد ما أتعبتها. ويظن نفسه ذكياً وشاطراً. امرأة تعيش من هذا البيت، تقيم في تركيا، قيمته 7 ملايين، قال لي خلصته ب700 ألف. إنسان يعمل في التدريس، والتدريس بمادة دينية، عقد عقده على امرأة وعنده بيت يحتاج إلى إكساء، لا يملك ثمن إكسائه، تأخر الزواج إلى أن أصبح العقد في خطر، أراد أهل الزوجة أن ينهوا هذا العقد. حدث قصته لصديق له، قال له أنا عندي بيت، عندي بيت، استعره إعارة إلى أن تكسو بيتك أسترده منك. قال له جيد، فاستعاره وأقام الزواج، وتركوا صديقه 4 سنوات حتى يكون ارتاح والبيت هيئ. ثم دق عليه الباب، قال له ماذا حصل معك؟ قال له والله أنا من زمان البيت أجرته، كسيته وأجرته، وأنا عندك مستأجر على القانون، ما في مجال. قال له أنا قلت لك إعارة، قال له أنا مستأجر، هي قبل القانون الجديد، كان المستأجر مالك، مالك. فوسطوا عالم من علماء دمشق يحاكي، أستاذ دياني لأنه هو، قال له يا رجل صلاتك في البيت لا تجوز، قال له أنا أصلي في المسجد ليس في البيت. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. إنسان كان مع النبي من الأنصار، وفي درع سرقت، اتهم بها يهودي، وهذا الذي سرقها رتب خطة حيث أعارها، طلب من اليهودي أن يبقيها عنده، وكانت هذه الدرع موجودة في كيس في طحين، والكيس مسقوب، فصار الطحين يرسم طريق إلى اليهودي، فجاء بهذا الدليل وسرقه. فجاء القرآن الكريم ليخاطب سيد المرسلين، قال له ولا تكن للخائنين خصيما. تمنى النبي أن يكون اليهودي هو المتهم، وأن هذا الأنصاري هو البريء. القصة بالعكس، وحي السماء ينزل على سيد الأنبياء ليبرئ هذا اليهودي وهو عدو لرسول الله. بالحق ما في عداوة أو غير عداوة، يجب أن تؤدي حق المجوسي الكافر الملحد. هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أيها الإخوة، آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، مشابهة، شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. المؤمن بشكل تقليدي من يبغض؟ الكافر، المنافق، المنحرف، العاصي، الفاجر. هذا الكافر المنافق العاصي الفاجر لا يجرمنكم، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا معهم، اعدلوا معهم، هو أقرب للتقوى، تقربهم إلى الله حينما تعدل، تقربهم إلى نفسك حينما تعدل. لذلك أيها الإخوة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر، فأغروه اليهود بحلي نسائهم كرشوة كي يخفف التقييم، فقال جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا، والآن لن ننتصر على أعدائنا الأقوياء إلا إذا عدلنا فيما بيننا، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الضعيف ينبغي أن تطعمه إن كان جائعاً، أن تكسوه إن كان عارياً، أن تعلمه إن كان جاهلاً، أن تؤويه إن كان مشرداً، أن تنصفه إن كان مظلوماً. إن فعلت هذا لعل الله يتفضل علينا بأن ينصرنا على من هو أقوى منا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الإخوة، الدعاء له شروط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلا أن العلماء أجمعوا على أن إنسانين مستثنيان من شروط الدعاء: المظلوم يستجيب الله له ولو كان كافرا. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. الآن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، عدل الله مطلق، وأغبى الأغبياء من لا يدخل عدل الله في حسابه. ظلم زوجات، ظلم أولاد، ظلم عمال، يعني مع الضائقة الشديدة الاقتصادية بيقبل عامل بخمسة آلاف الآن خمسة، وبده 1200 طريق، صفي 3800 دوام 30 يوم 8 ساعات، وساعتين طريق 10 ساعات بيقبل. ما بيجوز رب العمل يصرف باليوم 100,000، هذا مو إنسان؟ في ظلم، ظلم شديد. يعني تخلي الله عنا، التخلي الإلهي عن المسلمين الآن له أسباب كبيرة جدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دقق، الإله قائم بالقسط. هلأ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لا تخلو الأرض من إنسان ينطق بالحق، يأمر بالعدل، يأمر بالقسط. دائماً الناس مع القوي ومع الغني، لو نطق الغني بالكفر لصدقوا كلامه، لو ظلم من حوله لبجلوه وعظموه. أما المؤمن لا يبجل ولا يعظم إلا العدل العادل. ويخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال له أحد الأعراب: اعدل يا محمد. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل؟ الصفة الصارخة للمؤمن العدل مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، مع من فوقه، مع من تحته، اعدلوا. وإذا حكمت يا محمد فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. آية أخرى: قل أمر ربي بالقسط، أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب. لكن لا بد من حقيقة دقيقة: أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل، هذا الاسم محقق جزئياً فقط، لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ في الدنيا وهي دار امتحان بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين. أما العدل المطلق التام: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك الآية الكريمة: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. لماذا يعيده؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الآن لا بد من تسوية الحسابات. معظم العلماء يعتقدون أن الإيمان باليوم الآخر إيمان تصديقي، إلا أن عالماً واحداً وأنا أجله كثيراً يرى أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي، أن العقل البشري لا يقبل. يخلق الله عز وجل بنتين، واحدة من جنوب آسيا، واحدة مقيمة في بلد غني. المقيمة في بلد غني لها زوج وأولاد وسيارات وبيوت وبالمصاريف، وهي بجنوب آسيا تشتغل خادمة بالشهر 5000 ليرة، 20 ساعة باليوم، وتنتهي الحياة واحدة بالغت في الزينة وفي إغواء الناس وفي الاستعلاء، واحدة من أجل أن تطعم أولادها سافرت عشرات آلاف الكيلومترات وترسل هذا الذي تأخذه لأهلها، وتنتهي الحياة هكذا. دولة مستعلية تقتل مليون، والمعاقين مليون، وخمس ملايين مشردين لوهم لم يثبت، وكل الدول معها، العالم كله معها، وتنتهي الحياة هكذا. تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. والله في ظلم بالأرض الآن، العقل لا يصدقه. 10% من سكان الأرض يتمتعون ب90% من ثروات الأرض، والعالم الثالث مجاعات، السودان، بالصومال، يموتون من الجوع، فقر. الأغنياء صنعوا من غذاء الفقراء وقود للطائرات، من غذاء الفقراء، من فود الصويا، من الذرة وقود للطائرات. الآن أسعار المواد الغذائية 10 أضعاف صارت، إنه يجب أن يتمتعوا بوقود لا يلوث البيئة، أما هذه المليارات من البشر لتموت جوعاً ما في مشكلة. هذا العالم يحكي. لذلك تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. أيها الإخوة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. مرة ثانية: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. في ناس يحبوا المظاهر، لا تعبأ بالمظاهر إطلاقاً، أدِّ الذي عليك واطلب الذي لك، كن مقسطاً، كن عادلاً. كل واحد منا قد يكون قاضي، بس ماله بالأساس هو ليس قاضياً، هو أب، بس قاضي بين أولاده، قاضي بين كنائنه، قاضي بين أهل زوجته، هذا قضاء كمان. فكن مقسطاً وكن عادلاً، ترى الطريق إلى الله سالكاً. حينما تكون مقسطاً وعادلاً ترى الطريق إلى الله سالك، لا تظلم، أدِّ الذي عليك واطلب من الله الذي لك، والحمد لله رب العالمين.